نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. ما زلنا مع النفس وأمراضها وآفاتها، واليوم سنقف مع آفة عظيمة، ألا وهي آفة الرياء. والرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، سماه شركا أصغر. فهناك الشرك الأكبر وهناك الشرك الأصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والرياء، فإنه الشرك الأصغر، فإنه الشرك الأصغر. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يراءون. وقال سبحانه وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يراءون الناس. وقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء من الرؤية، يعني أن يفعل الإنسان الفعل ليراه الناس ويمدحوه على ذلك، أو أن يقول القول ليسمعه الناس فيمدحوه على ذلك، وهو محرم وهو من الكبائر. وقد يكون هذا الرياء قد يكون شركا أكبر، وهو الرياء المحض. فإن العلماء قد قسموا الرياء إلى ثلاثة أقسام: رياء محض، أب هؤلاء الأولاد يمسكهم ولا يزعج الناس، من أبوهم؟ اسكت لا تتكلم، نش قش، اوكي، سولو، اوكي. هناك الرياء المحض، وهو ان يعمل الانسان العمل فقط ليراه الناس فقط، لا يريد بذلك اجرا من الله عز وجل ولا اي شيء. هذا هو الرياء المحض، وهذا هو رياء المنافقين. ومن كان فيه هذا فهو منافق خالص، خالص ليس له يوم القيامة إلا النار والعياذ بالله، ليس له أي شيء. هذا هو الرياء المحض. وهناك الرياء، وهذا صاحب الرياء المحض إذا لم يره الناس لا يعمل. ترى إذا كان الناس يصلي قد يتصدق، ولكن إذا لم يره أحد لا يتصدق ولا يصلي ولا يفعل أي شيء، إنسان تارك للصلاة تارك لكل شيء، ولكن يفعل تلك العبادات فقط إذا رآه الناس. هذا هو الرياء المحض، هذا 100% رياء شرك، فهذا لا يقبل منه شيء يوم القيامة، فيكون منافقا خالصا والعياذ بالله. الرياء الثاني أو النوع الثاني هو الرياء القولي، رياء بالقول، يعني ليس الإنسان منافقا خالصا من قلبه لكن في أقواله رياء. فإذا كان مع الناس فإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى شيئا ممكن يأمر بالمعروف، ولكن إذا لم يكن مع الناس الذين يريد أن يرائيهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، هو فقط إذا كان الناس، حتى يقال ما شاء الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا رياء، رياء قولي. أو أن يحرك شفتيه حتى يوهم الناس أنه يذكر الله، ترى جالس والناس جالسون وهو يحرك شفتيه بالذكر يعني، ولكن لو كان وحده لا يذكر الله، لكن هذا فقط ليراه، يرى الناس تحريك شفتيه فيقول ما شاء الله هذا الرجل أو هذه المرأة دائما يذكر الله. أو أن يحفظ ما شاء الله من الأشعار أو من الأحاديث أو من الآيات إلى غير ذلك بقصد أن يقولها أمام الناس حتى يقولوا ما شاء الله عنده علم ويحفظ من كذا ويحفظ من كذا، وهذا أمر خطير قد لا يحس به الإنسان، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يبين أنه على علم وأنه على كذا وأنه يحفظ وأنه يعني زاهد وأنه إنسان خاشع، ويذكر أيضا طاعات فوتها، مثلا إذا قيل إن فلان يفعل ولا في الحديث كذا وكذا فيتحصر أمام الناس يقول ضيعنا الطاعات وكذا، وهو ليس من قلبه، هو يقول فقط ذلك حتى يقال عنه أنه يعني يتحصر على ما فات من الطاعات. أو إذا رأى منكرات أو سمع بشيء من المعاصي فإنه يقول أعوذ بالله ما هذا وكذا، ولو كان مع أهل المعاصي لفعل ما يفعلون، فهذا فقط يكون هذا رياء قولي. ومن الرياء القولي أنه إذا قرأ القرآن أمام الناس يقرأه بخشوع ويحسنه، لكن إذا كان وحده يهده هد الشعر، أو لا يقرأ القرآن لكن هو رابط قضية قراءة القرآن بالناس، إذا كان مع الناس يحسن صوته يعني يجود القرآن ويحاول أن يطول في القراءة إلى غير ذلك حتى يسمعه الناس ويمدحه الناس على هذا، وهذا كله من الرياء. وهناك الرياء العملي، يعني بالعمل، كمن يصلي أمام الناس فيطول الصلاة ويجود هذه الصلاة ويحسنها، لكن إذا كان في بيته وحده ينقرها نقر الديك، يعني إذا كان مع الناس قد يتجمل ويحسن الصلاة ويطول، وربما يصلي إماما بالناس فيطول الصلاة ويجملها ويطول الركوع ويقرأ بخشوع حتى يرى الناس منه ذلك، لكن إذا كان وحده فالله المستعان في تلك الصلاة التي يصليها، قد يصلي بأي لباس كان، لباس نوم أي شيء، يصلي بسرعة لا يذكر الله إلا قليلا ثم يقوم، لماذا؟ لأنه لا يرى الله. فهذا من قبيح العمل، لأن هذا الإنسان قد جعل الله عز وجل أهون الناظرين، جعله أهون الناظرين إليه، وذلك فإن هذا الرياء قد جاء فيه الوعيد الشديد. فقد روى المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب. وابن المبارك والترمذي والنسائي وغيرهم، ورواه مسلم في الصحيح، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، وهو حديث مشهور معروف عند الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أول من يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر، ثلاثة من الناس هذا أول من يدخلون النار، فيؤتى بالأول فيقول، يقول لله عز وجل لما يسأله، يعني في رواية أخرى أن الله عز وجل يعرفه بنعمه عليه ويقول له: ما فعلت، ما عملت، فيما أعطيتك؟ فيقول هذا العبد الأول، يقول: قرأت القرآن فقمت به آناء الليل وآناء النهار وصليت به رجاء ثوابك. فيقول له الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت القرآن وصليت ليقال قارئ ومصلي. وقد قيل هذا الأجر الذي أردته قد أخذته في الدنيا، قد قال الناس ما شاء الله على القراءة وما شاء الله على الصلاة وما شاء الله، لأنه كان يريد بذلك مدح الناس أن يمدحوه. فيقال له، فيقول الله عز وجل: خذوه إلى النار. ثم يأتي الرجل الثاني فيعرف الله نعمه فيقول: ما عملت؟ فيقول: أنفقت في سبيلك. هذا الإنسان أعطاه الله المال، فيقول: حملت ابن السبيل وأنفقت في سبيلك، يذكر ما أنفقه في سبيل الله، يعني في الدنيا. فيقول له الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال سمح جواد. أنت أردت بذلك أن يقال إنسان كريم جواد، وقد قيل: خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالرجل الثالث فيعرفه نعمه عليه، فيقول: ما عملت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك. إنسان مجاهد، قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت رجاء ثوابك وجنتك أو أجرك. فقال له الله عز وجل، وهو الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول له الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وشجاع. وقد قيل: خذوه إلى النار. أمر الرياء خطير جدا، أمر الرياء خطير، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم خفي، الشرك الخفي لا يحسه الإنسان، ومن خطورته أنه يدخل حتى على العلماء، وهناك رياء العلماء، وهناك رياء العباد، وهناك رياء العوام، وهناك رياء طلبة العلم. وأنا طبعا لا أستطيع، فأحتاج إلى خطب حتى أفصل في هذه الأمور الأربعة، ولكن اليوم فقط لنفهم، سأخذ من هذا وهذا وهذا حتى نفهم هذه المصيبة، الرياء التي لا يكاد يسلم منها أحد. فالعالم الذي قد بلغ مبلغا من العلم وأصبح يشار إليه بالبناء قد يدخله الرياء، كما يقول الغزالي رحمه الله وغيره. يعني معنى ذلك أن العالم قد ترفع عن الشبهات وعن الشهوات، ولا يمكن أن يرى عليه شيء، لأنه إذا رؤي عليه شيء من القوادح فإنه سينزل في عين الناس، سينزل من عين الناس. فلذلك العالم يعني لا يحل لنفسه كثير من المباحات، بل ها أن يقع في بعض يعني الأمور، يعني من الصغائر إلى غير ذلك. فالنفس قد قمعها هذا العالم، قمع النفس وقهرها ويعبد الله ويفعل ويفعل كل شيء لله عز وجل. فما نصيب النفس؟ النفس تريد نصيبا من هذا. النصيب هو أن يجد الكلام والتوقير والتعظيم من الناس، يقربون في المجلس، يعطوه أحسن مكان، يعطوه الأكل الطيب، يقربونه العلامة، الفهامة، أنت حبر الأمة، أنت كذا، فهذا نصيب النفس. فإن كان يطلب ذلك وإن لم يعني يحس بذلك فإنه يطلبه، نفسه تطلب ذلك، بحيث لو لم يقول له ذلك لحزن. هنا الفرق، يحزن إذا لم يقربوه ولم يكرموه ولم يعظموه، فإنه يجد في نفسه ما يجد، فهذا رياء العلماء. الرياء له آفات، يعني إنسان مرائي تحصل له آفات. أولا يتعب وينصب ويوصب دون أجر. المرائي يتعب، كثير من الناس قال يصلي ويقوم ويفعل لكي يراه الناس، أو يتصدق لكي يراه الناس، فهو قد أتعب نفسه ولا أجر له. هذه آفة عظيمة، يتعب ولا أجر له. الآفة الثانية أنه دائما في خوف، دائما في خوف، لأن المرائي يرائي الناس، وإذا لم يكن هناك ناس فإنه يفعل ما يفعله دائما وهو وحده، لكن يخشى دائما أن يطلع إنسان على شيء يفعله في مكان مثلا. مثلا هذا المرائي ذهب إلى بلد بعيد أو إلى مدينة بعيدة فأخذ راحته، لأنه كان يرائي الناس وهناك لا يعرفه الناس، فيفعل يتكاسل ولا يفعل شيء من العبادات، وربما يخاف أن يلقاه إنسان ممن يعرفه، فهو دائما تراه خائفا، يقول أذهب إلى هذا المكان، لا ربما ألتقي بفلان فيراني فيعرف حقيقتي. فهذا الإنسان يعيش حياة صعبة، لأنه لو أخلص العبادة لله لا ينظر للناس، فهو في كل حال، سواء كان في بيته، سواء كان في الشغل، سواء كان في المسجد، سواء كان في أي مكان، سافر إلى آخر بلاد الدنيا، فإنه على ما هو عليه، فلا يضره بعد ذلك، ولا يخشى أن يراه أحد على معصية أو على شيء كان يخفيه من الناس الذين يعرفونه. فهذه آفة، وآفة الرياء الفضيحة يوم القيامة. فإن الإنسان ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، قال من سمع الله به، ومن راء الله به، أو من يرائي يرائي الله به. ما معنى من سمع؟ يعني من أخفى عبادة أو شيئا من العبادات، كصدقة، صيام، صلاة، إلى غير ذلك، حج، عمرة، إلى غير ذلك، كان لا يعلم الناس أنه فعل ذلك، ثم سمع، قال أن فعلت كذا وكذا وكذا، فسمعه الناس بأنه قد فعل، وطبعا يمدحوا على ذلك. هذا الإنسان إذا سمع بقصد أن يمدحه الناس، سمع الله به، ما معنى سمع الله به؟ فضحه الله، هتك ستره. قال أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله، قال وهذا ليس بالضرورة أن يكون في الدنيا، ولكن قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لا بد أن يكون إما في الدنيا أو الآخرة. فهذا الإنسان الذي يسمع بما عمله أخفاه ويسمع حتى يظهر إلى الناس، فهذا يسمع الله به، ومن رأى يرائي الله به، كذلك في معنى أن يفضحه الله عز وجل إن في الدنيا أو في الآخرة. والله عز وجل يفضح أهل الرياء يوم القيامة، أو يفضحهم عند الموت، وهنا سوء الخاتمة. كثير من الناس يظهر عليه الخير ويظهر عليه، يعني هو يرائي فقط الناس، ولكن يخفي من العظائم ما يعلمه الله عز وجل، فإذا كان وقت موته فضحه الله عز وجل. وكثيرا ممن حصل له ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الرياء من أعظم آفاته أنه مبطل للعمل. الرياء مبطل للعمل. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا نوع من الرياء الذي يتصدق ثم يقول: أنا تصدقت وأنا فعلت وأنا أعطيتكم وأنا فعلت، ألا تذكرون كم أعطيتكم، إلى غير ذلك. أو ينفق على فقير ثم مثلا كأن يلبسه ثوبا أو غير ذلك، فيكون هذا الفقير مسكين في مجلس ويكون هذا الذي أعطاه في مجلس، يكون أعطاه بينه وبينه، فيقول: أتدرون هذا اللباس الذي يلبس فلان، أنا الذي كسوته، أنا الذي أعطيته، لولا أنني أنا أعطيته كان الآن عاري. والله عز وجل يقول: كلكم عار إلا من كسوته، وكلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم ضار إلا من هديته. فهذا هو المن والأذى، يؤذي الناس بهذا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، هذا الذي يمن بما عمل أو بما أعطى أو بما فعل، ضرب الله له مثلا كحجر أملس، حجر أملس صم صخر لا نبات عليه وفوقه تراب، فسقط على هذا التراب وابل من المطر، يعني مطر شديد صب صبا عليه، هل يبقى شيء من هذا التراب فوق ذلك الحجر الصلد الصفوان؟ لا يبقى شيء. فهذا التراب هو عمل ذلك الإنسان الذي يرائي والذي يمن بما أعطى أو بما تصدق أو بما فعل. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. علمنا أن الرياء مصيبة، وقد لا ينجو منه إنسان، وهو محبط للعمل، فقد يأتي الإنسان يوم القيامة ولا يجد شيئا مما عمل من الأعمال. لماذا؟ كان يرائي بها. طيب، الذي يعمل العمل فقط ليراه الناس، قلنا هذا لا ينفعه شيء. لكن هناك من يعمل العمل لله وفيه حظ للناس، هو يعمل لله صحيح، ولكن كذلك يريد أن يراه الناس. هذا ما القول فيه؟ هذا الذي يفعل ذلك نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية تركته وشريكه، يعني من عمل عملا لله ثم أشرك، قال: أنا أريد هذا العمل ليراني الله، وكذلك أريد المدح من الناس وأريد أن يراني الناس وأن يقول الناس فلان يفعل ويفعل، هذا شرك، وهذا العمل بهذه الصفة لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لا، إنما قد يغفر الله عز وجل الخفي، الشرك الخفي الذي لا تحس به، هذا لعل الله عز وجل أن يغفره. أما الشرك الواضح، أنت تعمل عملا لله وتريد كذلك أن يتكلم الناس ويمدحك الناس ويراك الناس، هذا العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: إذا كان يوم القيامة وجزى الله عز وجل العباد بأعمالهم. قال لمن كانوا يراقبون، الذين كانوا يراقبون بأعمالهم في الدنيا، يقول لهم الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا إلى ما كنتم، إلى الذين كنتم تراقبون، أولئك الذين كنتم تريدون أن يرون أعمالكم، اذهبوا إليهم فانظروا هل تجدون عندهم من أجر. لأن طبعا هذا لا يمكن، لا يجدون شيئا من أجر، ولكن هذا يبين لك عظيم هذا الفعل وهو الرياء. هذا العمل قبيح، كما يقال لمن يصور التصاوير ويصنع الأصناف إلى غير ذلك ممن يرسمون ذوات الأرواح، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يؤمرون بأن يحيوا ما خلقتم، وهذا تعجيز كما هو بالنسبة للمراد. طيب، كيف ننجو من هذا؟ أو قبل أن أقول لكم كيف ننجو منه، نريد أن نفهم قضية، وهي هناك جاءت أحاديث وجاءت آيات تحث على الجهر بالعمل الصالح، أن تبين العمل الصالح. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن هنا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعمه هي. وقد فعل ذلك الصحابة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أتى بكل ماله، وفي حديث وفي الصحيح صحيح مسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، أتى رجل بصرة تعجز عنها يده وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس ويتصدقون، فهذا كله إظهار. فقد لا يفهم إنسان يقول: كيف أنجو من الرياء مع أني أظهر الصدقة؟ هذا الكلام طبعا يطول شرحه، ولكن أنا سأوجز لك القضية. العلماء لهم تمثيل جميل، يقولون: هناك من يسمح له أن يظهر الصدقة ويظهر حتى العمل. لماذا؟ لكي يحث الناس، هذا القصد، يحث الناس. مثلا يقول: أنا أختم القرآن مثلا كل 3 ليالي مثلا، وهذا مدح، ظاهره أنه يذكر هذا الأمر ولا ينبغي، ولكن إن كان قصده أو إن كان قصده أن يجتهد الناس في قراءة القرآن ولا يريد بذلك أن يرائي، فهذا حسن. لكن المشكلة كيف تعرف أنت هل يجوز لك أن تفعل أم لا تفعل؟ متى تخفي ومتى تعلن؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يحكم على نفس الإنسان وقلبه. لا يمكن أن أقول: فلان أنت يصلح أن تظهر الصدقة، وأنت أخفيها، وأنت أظهرها، وأنت، هذا لا يفعله أحد ولا يستطيع أحد أن يفعله. القضية أن كل إنسان عليم بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والعلماء لهم تمثيل بسيط يبين هذا الأمر، يشبهون الذي ينبغي له أن يظهر إن كانت هناك حاجة. طبعا نحن نقول إظهار الأمور هذه إن كانت حاجة، إذا لم تكن هناك حاجة فالأفضل هو إخفاء كل شيء، لكن إن كانت هناك حاجة وكانت هناك فائدة ونفع من هذا فيفعل ذلك خصوص الناس وليس كل الناس. شبه ذلك برجل يحسن السباحة، رجل يحسن السباحة، قوي يحسن السباحة، فرأى أناسا يغرقون فدخل وتشبثوا به فأخرجهم. هذا مثال لمن يظهر العمل والصدقة وينجو من معه. أما المسكين الآخر أمثالنا، فهو الذي لا يحسن السباحة، إنسان ضعيف لا يحسن السباحة، لو سبح في بركة ماء يغرق، هو بنفسه يغرق. فرأى أناسا يغرقون فنزع ثيابه وارتمى عليهم يريد أن ينقذها، فتشبثوا به فغرق وغرقوا جميعا. هذا طبعا قال أهل العلم من رأى في نفسه أنه قد تحقق باليقين في الله عز وجل وأنه لا يأجر إلا الله عز وجل كما سأقول لكم في قضية العلاج، وأن هذا الأمر لا يضره، وقد صغر الناس في عينه ليس من باب الاحتقار ولكن مقارنة أو في مقابل مشهد المراقبة لله عز وجل، فهو قد راقب الله عز وجل وعظمه حتى أصبح الناس عنده صغارا يعني لا يملكون له شيئا، فكيف يرائي؟ فهو يريد أن يرائي الله عز وجل، يريد أن يراه الله عز وجل الملك العزيز سبحانه وتعالى. فمن كان في نفسه هذا فيجوز له أن يظهر، ومن كان ضعيفا، هذا الضعيف الذي لا يحسن السباحة ويعلم من نفسه أنه مسكين، فهذا الأفضل له أن لا يظهر شيئا من ذلك. وإليكم العلاج من الرياء، إن أحسن الأطباء الذي يعطيك كلاما قليلا وعلاجا بينا معروفا، ولا يكثر عليك الكلام ولا يكثر عليك من الأدوية، هذا أفضل الأطباء. فأنا سأنحو هذا المنحى، أمر الرياء سهل يسير جدا، هو خطير طبعا، مرض خطير، والتخلص منه من أيسر ما يكون، سهل جدا. تراعي أمورا إذا راعيتها ذهب عنك ذلك. طبعا أنا أتكلم الآن مع من كان عنده، وأظنكم كلكم كذلك، كلكم كذلك، أن الإنسان ليس عنده ذلك الرياء الذي هو محبط للعمل، الذي هو يعني من رياء المنافقين، نعوذ بالله. أتكلم عن من كان مؤمنا ويصارع نفسه ويجاهد نفسه، فإن العلاج سهل بسيط سهل يسير. أول شيء أن تعلم يقينا أن الجزاء على المعصية وعلى الطاعة لا يملكه إلا الله عز وجل، فإن فعلت معصية فإن الناس لا يستطيعون أن يدخلوك النار ولا أن يعذبوك ولا أن يعاقبوك، إذا انتهت قضية رؤية الناس. أم عملت طاعة لا يملك لك البشر ثوابا ولا جنة ولا أي شيء، هذا الأمر الأول، تتيقن بأن الذي يجازي هو الله عز وجل. ثانيا تتأكد أن المدح، مدح الناس لك لا ينفعك، وذمهم لك لا يضرك، يعني إن ذمك كل الناس فهذا لا يضرك، لأن الذي يضر هو أن يذمك الله، والذي ينفعك هو أن يمدحك الله، إذا كنت عند الله مرضيا فهذا الذي ينفعه، أما أن تكون عند كل الناس مرضيا وعند الله مسخوطا ما ينفعك رضا الناس عليه كلهم في الدنيا كلها. إذن هذا المشهد مهم، مشهد الجزاء ومشهد المدح والذم، وكذلك أمر مهم جدا وهو إذا أردت أن تعالج الرياء في قلبك عليك أن تعمل، إذا كنت تعمل في الظاهر فتعمل مثله أو أكثر منه وأنت وحدك. مثلا إنسان صلى في المسجد فصلى صلاة طويلة وجميلة وقرأ القرآن وكذا فأعجبته نفسه والناس يعني سمعوه كذا، فماذا يفعل لكي يعالج هذا؟ يذهب للبيت ويلزم نفسه إذا صلى في البيت أن يصلي صلاة أطول منها وأحسن منها ويقرأ القرآن أجمل من ذلك وهو وحده لا يطلع عليه أحد، أو إذا أنفق أمام الناس فينفق كذلك حيث لا يراه الناس، يلزم نفسه بذلك، فسيجد نفسه يعالج هذا المرض في قلبه وينتزع منه هذا المرض بهذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى sagt im Koran: Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen im Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen. Sure 8, Ayah 47. Diese Krankheit der Augendienerei. Man tut etwas oder man macht etwas, damit die Menschen ihn sehen oder hören, und der will natürlich Lob, damit man sagt, der ist ein guter Bruder oder eine gute Schwester. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten, denjenigen, die dabei nur gesehen werden wollen, die wollen nur dabei gesehen werden, wenn sie beten oder wenn sie irgendwelche gute Tat tun. Tun, um gesehen zu werden, ist eine akute Krankheit der Seele. Es ist gefährlich, weil meistens ahnt man gar nicht, dass man diese Krankheit überhaupt hat. Zum Beispiel, man tut viel für Allah subhanahu wa ta'ala, alles ist schön und hält sich fern von allem, was schlecht ist. Das bedarf große Anstrengung von jedem Muslim und Muslima. Aber als Lohn für die Seele ist Lob der anderen. Also ungeahnt macht die Seele alles mit an Ibadah und Anstrengung, um den Lohn zu bekommen von den Menschen. Das ist Riya, das ist Augendienerei. So wird es leichter, die Ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist. Sie wollen nicht, dass jemand etwas sieht, was sie tun, was schlecht ist. Aber dass Allah sieht, ist kein Problem. Drei Arten von Riya. Riya, das heißt diese Krankheit, Augendienerei. Pures Riya, man tut alles wirklich nur für die Augen der Leute oder der Menschen. Die Heuchler, wenn sie allein sind, tun sie überhaupt nichts. Allah sagt gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen. Doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen. Zweitens, mit dem, was man sagt. Man sagt etwas und man will nur, dass die Leute sagen, der spricht gut oder der hat Wissen. Also Worte sprechen, die zeigen, dass man nichts von dieser Dunya will. Das heißt, man redet immer, ich will nur Akhira und so, ich will nichts zu tun haben mit dieser Dunya. Man zeigt, dass man gottesfürchtig ist und zeigen, dass man bereut, was man verpasst hat an gute Taten früher, oder zeigen, dass man Wissen hat, indem man was lernt, damit man es erzählt, wenn die Menschen zuhören, damit sie sagen, dieser Bruder hat Wissen oder diese Schwester hat Wissen. Das ist alles, wenn man das tut, damit die Leute das sagen, das ist diese Krankheit. Drittens, mit dem Tun, das heißt, was man tut. Das heißt, schön beten, wenn die Leute dabei sind und zusehen. Doch allein zu Hause, wenn man allein ist, man betet schnell und liest vielleicht nicht so viel Koran, gedenkt Allah nicht so viel, nur wenn man mit den Leuten ist. Standhaft und geduldig gegenüber bösen und schlechten Benehmen. Doch wenn man da ist, wo niemand ihn kennt, dann spricht er schlechte Worte und hat überhaupt keine Geduld. Riya, diese Krankheit, macht die guten Taten zunichte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Verhaltungen und Beleidigungen zunichte, wie derjenigen, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausübt. Die Folgen der Riya, diese Krankheit. Man macht nie eine gute Tat. Wenn man diese Krankheit hat, macht man nie eine gute Tat. Denn man macht nur Gutes, wenn die Leute zusehen. Zweitens, schlechter Ruf im Jenseits. Das heißt, der wird bloßgestellt Und alle Menschen werden wissen, dieser Mensch hat im Dunya nur etwas gemacht, damit die Leute ihn sehen. Drittens, sich anstrengen ohne Lohn. Viertens, die permanente Angst. Jemand konnte ihn sehen, irgendwo, wo er was Schlechtes tut. Der Prophet sallam sagt, Allah sagt zu diesen Menschen, geht zu denjenigen, die sie, für sie sie die Ibadah gemacht habt, die sollen euch belohnen. In Bukhari und Muslim sagt der Prophet sallam, wer etwas sagt, was die Leute nicht wussten, an versteckte Ibadah, zum Beispiel, Allah wird ihn bloßstellen. Die Heilung, Alhamdulillah, von dieser Krankheit ist ganz einfach. Zuerst das Wissen, alles was du tust, kriegst du Lohn nur von Allah subhanahu wa ta'ala und keiner kann dich belohnen oder bestrafen. Zweitens, Lob oder Lob der Menschen nützt dir nichts und Tadel schadet dir auch nichts. Drittens, streng dich an mehr, wenn du allein bist. Wenn du Lob bekommst, denke an deine schlechten Taten, die nur Allah kennt. Die Leute loben dich, die sehen von dir etwas Gutes, dann denke an deine schlechten Taten, die nur Allah kennt und diese Leute kennen das nicht. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي فضل كلمة الحق والدين اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وتونس وليبيا ومصر وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا يسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك